فرق في الفرق في البال ديجا قاعد تخرج معاه طن قادس يعني. وعليكم السلام. الله تفضل يا والدي. ولدي كان اسمك؟ السلام عليكم. السلام. ازيك يا ماني؟ اي الله يبارك. انا بالك بالحكايه هذه اللي راح يطول اللي راح نريك رامي ولي تاع سيستم مودولار كومبونسافوار كومبونسافوار سيستم كومبونسافوار ما كومبونسافوار دي زوبجيكتيف فاسفار ما كانش فورماسيون ما فورماسيون القصايص هذوك صح ولا لا؟ هذا فورماسيون كاينه انا جو فور ما جو فور انا فورمي وكي تخرج كونطرا واحد باغ اكزومبل راك مخرج تيوريك ب 14 مكانش والبراتيك راك جات هنا ما كانش كونبونسون اون بليس كي تفوت لروتراباج لازمك في زوز في تزيد تجي فيه من 10 الفينيتيس هذاك يروح 14 هذيك تقولك شغل راك وليت انكاباب في التيوريك لازم تزيد تطلعها في زوز هذه الاول وحاجه ثانيه انت باه تيفالي على حاجه كونترول بالصال وكذا انا ثاني لازم نكون داير ستاج معليش بالك لوطوبي دي كي السيرفيس بالك كاين فورماسيون وكاين لي زوبجي وكذا كاين ولا ما كاينش انا اسمح لي انا شي شارجي دو فو مي موا جو دي في انا جسمي المهم نكون على بالي واش راح ندير بصح ما نبقاش هكذا كيما نقول دابا نو لي ستاج يعني ما تجيش هو زين تيرون با انا سي با لي ستاج انا صافي لونطون انا جو با با كونسيفوار كان اكسترن ترى ما يديرش ستاج يخرج هذا الدار Le cours, on peut le faire, on peut discuter, mais le stage, il faut que vous appreniez sur le champ. Quel hadawa, quel hadawa, quel hadawa. Vous êtes comme cadrement. Voilà. L'essentiel. On a des grands titres, les gens qui ont dit. De toute façon, il y a des gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit وصلت لدرك احنا اليوم كيما نقولوا سيرتو سيرتو كاترياضي وكذا درنا وقفه احتجاجيه في السبيطار اليوم في الديبارتمون صباح قدام الديبارتمون كذا سمعناش بها قالوا لنا ما نديرولكمش رينيو درك بريميرمون ولا رينيو راح غدوه وراح يكونوا فيها لي بروف وكذا ماذا بيكم تكونوا كامل حاضرين هكذا قالوا لنا احنا قلنا لهم يا سيدي احنا ناس ملاح احنا مربوطين بالمشكل يتحل المشكل مع البروف مع لادمينستراتور واحد المهم خلاص تحل المشكل وسيبوا نرجعوا نقراو على رواحنا وكلش احنا ثاني ما عندناش الوقت هكذا ضرني راح تكون غدوه على 1:30 ماذا بكم كامل تكونوا حاضرين هي راح تكون في لونفي 6 لادمين راح تكون في لونفي 6 تلاقاو كامل نقعدوا بيسك على بالي لونفي 6 ما يهزناش محال بس 4 5 6 هاي كذا راح ندخلوا عاد مي بريك راح نفتحوا عاود فهمنا الاستاذ راح نديرو كيما نقول كلاي في 5 كولو في 4 كولو في 6 هاو نحكيو فيه ونديسيديو لازمتنا غدوه تبع تفضل مع لي بروف ولا دمينستراسيون لي ديليغي بصح كون تخيل ديال لا بريزونطاسيون مليح كاينين هادو كامل. كاينه حاجه يا اخي كل بالك على بالكم بها، اذا ما على بالكمش راني نقول لكم عليه. التنسيقيه دائما لممثلي الطلب درك لي ديري كي في البريمير اني جوسكا سيزيام اني تلاقاو داروا ان كشوا كولابوراسيون هكذا بيناتهم باش يعودوا كيما نقول يديسكوتيو في في كل اجتاع. ما يبقاش باغ اكزومبل كاطريام اني يحكي واحد على المشكل ونجي انا كاط سانكيام اني نحكي واحد على المشكل درك هسي ما فاش كاطريام اني تروازيام اني غادي تكون كاطريام اني صح كاطريام درك الهيدي راه ديسيدي في كلش. التنسيقيه تاع لي ديريكي هي اللي ديسفيتي في كلش وديسيدي في كلش. سما نتوما برك كل روطاسيون كل برومو انتخب الديريكي راهو يقول الديريكي راهو يمشي في النقطه متفقين. دونك غدوه ماذا بينا نكونوا كامل حاضرين واحد ونص واحد ونص. شوف الجماعه باش نتفاهم الجماعه باش نتفاهم والبروبليم هذا راهو اكبر من كور وكذا. مليح كور ثاني مليح ناصيستيو مي ثاني كي نحتاجو نوقفو ساعة ولا ساعتين ويفوت علينا بروف باش نحلو مشكل كبير يا اخي راك مسامحينا في الكور خلاص يعني ما عندناش مشكل. والله شوف نقول لك هما اللي نشيل على ياسر اي مش ظهرنا لي غرونتي مليح مليح بربي ان شاء الله. ام عندك ملي تيليكي كاين سيف الدين وكاين ناجي حاول تزيدوا توصلوه بالشيء اللي مازال ناقص وغدوه بربي ان شاء الله نحاولوا نحصلوا الماكسيم ليسونسيال. حنا ودينا طريق وراح نكملوا فيها متفاهمين وحدنا محال نكملوا فيها لازمتنا تكونوا كامل معانا متفقين في النقطه هذه بربي ان شاء الله واحد ونص تكونوا حاضرين وبارك الله فيكم ربي يعينكم. السلام عليكم. اليوم الموضوع